أيها كده يا بركه، كده يا بركه. الله على دور الشاه. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم يا بركه يا هادي. أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء يوم يكشف عن ساق يا حبيبي دعب يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللهم صل على رسول الله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن يكذب به سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم سبحانه وتعالى الله قول وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم Yeah. ويكاد الذين كفروا ليزلفونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Oh, وحدك لله يا إله إلا الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سبع ليال وثمانية أيام حسوما أرأى عليكم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيه آثار كأنهم أعجاز نخل فالتري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ يا رسول الله بهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Thank you. النبي على الشهد المقدس من حنكم فيومئذ وقعت الواقع

سلسلة ذرعها سبعون ذراعا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروه سبعون ذراعا فاسلكوه إنه فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون

الله الله الله الله. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا نصفه ورتل القرآن ترتيلا. الله

رسول الله إذن عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان ومنفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة صدق الله.